خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه وألحت بأن يطلقها، علما بأن الزوج لم يكن له الرغبة في ذلك، واستجاب لطلبها مرغما وتلفظ بالطلاق. فهل يعتبر هذا واقعا أفيدونا مأجوري؟ نعم، ما دام طلقها باختياره وأنها اشتدت فيها ما هو عذر له، لا يلزمه يطلق، لكن ما دام أجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، يقع الطلاق الشرعي إذا طلقها طلاقا شرعيا في طهر لم يجامعها فيه وليست حبلى ولا عيسى، أو طلقها في حال الحمل يقع. أما إذا طلقها في حال حيضها ونفاسها ويعلم ذلك، يعلم أنها حيض ونفاسها، فلا يقع الطلاق على الصحيح، الحديث ابن عمر وخرج في الصحيحين. أو طلقها بطهر جامعها فيه وليست حبلى ولا عيسى ويعلم ذلك، لم يقع على الصحيح، لحديث ابن عمر. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.